ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم وعندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون إذا لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون Right, the صلى على رسول الله فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ذلك كيل يسير النبي حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل الله ما شاء الله وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء نعم يا أبا أحمد نعم. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا وقال يا بني ألا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة حفظك الله يا حج. وما صلى على النبي. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضيها. وإنه لذو علم أكثر الناس لا ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما فلما جهزهم بجهازهم جعل سقاية في رحل جعلت سقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا

صدق الله العظيم.